بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين. إن وأخواتها أي لفظ إن وأخواتها، قال أو هذا إن وأخواتها أو إن وأخواتها، يجوز أي اقرأ إن وأخواتها. هذه جائزة في النطق، وهذه الأعراب جائزة. نعم. قال إن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل. قوله رحمه الله لإن أن ليت لكن لعل كأن، هذه الأحرف الستة عكس ما لكان من عمل. فقوله عكس ما لكان من عمل هذا مبتدأ، والخبر هو لإن أن ليت لكن لعل كأن، وعكس ما كان من الخبر هو الخبر، هو المبتدأ تأخر عن الجار المجرور الذي هو الخبر. ومعنى هذا البيت أن إن وأخواتها أحرف كلها تعمل عكس عمل كان، تعمل عكس عمل كان، وهو نصب الاسم ورفع الخبر. إن زيدا فاهم نصب الاسم الذي كان مبتدأ ورفع الخبر، فإنه العامل فيهما عمل عملين مختلفين في الجزئين رفع ونصب. نعم. ثم قال كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو غرم. هذا تمثيل من ابن مالك رحمه الله. كإن زيدا، اسم إن زيدا عالم، هذا خبر إن، بأني جاء بأن، لأن أن هي إن، المعنى واحد. كإن زيدا عالم بأني كفء، الياء اسم أن، وكفء خبر إيش؟ أن. ومعنى الكفء المماثل والند والنظير والمثيل، هذا هو الكفء. ومنه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد هو ند ونظير مماثل له جل جلاله. هذا معنى هذا البيت كأن زيد العالم بأني كفء، كأن زيدا عالم بأني كفء، ولكن ابنه ذو ضغن، جاء مثال آخر وهو لكن ابنه، لكن عمل النصب في ابن الذي هو الاسم وعمل الرفع في الخبر، ذو ضغن، لكن ابنه ذو ضغن، ولكن للاستدراك، وهو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم إثباته. هذا هو الاستدراك في لكن. وذو ضغن أي ذو حقد، الضغن والحقد في لغة العرب أي صاحب ضغن. نعم. وهو مرفوع، ذو هذا مرفوع لأنه خبر، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة. نعم. ثم قال أرى إذا الترتيب إلا في الذي فليت فيها أو هنا غير البذي. وراعي هذا أمر من راعاه يراعيه مراعاة ورعاء، راعي أي حافظ ذا الترتيب، وهو المجيء بإن أولا ثم الاسم ثم الخبر، رائد الترتيب. فهذا النظم في لغة العرب واجب في أسلوب إن، رائد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها هنا غير البذي، أي إلا فيما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا لإن أو إحدى أخواتها، فعندئذ يجوز ألا تراعي هذا الترتيب، تقدم يجوز أن تقدم الخبر على الاسم، كما قال كليت فيها أو هنا غير البذي، ليت فيها غير البذي، ليت هنا غير البذي. ففيها هذا جر مجرور هو الذي وقع خبرا أو متعلق بالخبر إن شئت، وغير خبر اسم تأخر، يعني فتأخر الاسم عن الخبر جائز إذا كان الخبر ظرفا أو جرا مجرورا، كليت فيها أو هنا غير البذيء. غير البذيء، البذيء هو الفاحش في اللسان الذي يؤذي بلسانه كثيرا، يقال بذيء، وهو شيء قبيح لكن يطلق في لغة العرب على هذا كثيرا. ثم قال: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسر. هذا بيان للحركة التي على همزة إن أو أن، متى تكسر همزة إن ومتى تفتح. قال: وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، أي إذا سدت، إذا سد مصدر مسد أن مع اسمها رأيتها وخبرها، إذا أمكن أن تؤول أن مع اسمها وخبرها بمصدر فعندئذ تفتح همزة إن. وإنما يحصل هذا إذا تقدم على أن ما يعمل في أن وما دخلت عليه في اللفظ، يتقدم عليه على أن عامل في أن وما بعده، ولذلك الذي يكون بعده يكون، ولذلك الذي بعده يكون مصدرا في محل رفع أو نصب أو جر بعامل تقدم على أن. وهذا معنى قوله: وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، نحو أود أنك فاهم، مثال يعجبني أنك فاهم. شوف، يعجبني تقدم، ويعجب فعل، ويطلب فاعلا، وفاعله هو أن وما دخلت عليه. إذن في هذه الحالة تكون أن وما دخلت عليه قد سدت فسد مصدر، بحيث إنك تستطيع أن تقدر فتقول: يعجبني فهمك. هذا معنى سد المصدر، مصد أن. فعندئذ تفته همزة أن، همزة إن أو أن، رأيت؟ إذن فدل ذلك على أن همزة إن تكسر في الابتداء، والابتداء على درجات، تكسر في الابتداء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثلا، فألا هنا في الاستفتاء. إذن إن هذا في الابتداء، وذلك لأن ألا لا يعمل في إن، بخلاف يعجبني أنك فاهم، تجد أن يعجب العامل الآن في محل أن وما دخلت عليه، رأيت؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هنا يظهر أن فتح همزة إن إنما يكون في وسط الكلام بأن يتقدم على أن أو إن شيء يعمل في أن وما بعده، رأيت؟ إذن فعندئذ تفته همزة أن أو إن. وهذا معنى قوله: همزة إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذا ككسري، أي في غير سد المصدر مسد مسد أنه ما دخلت عليه اكسر. وهذا لا يكون إلا في الابتداء، موضع كسر همزة إن في الابتداء، أي ابتداء؟ الابتداء على أنحاء، على درجات. اكسر الهمزة. وذلك إذا لم يعمل ما إذا لم يعمل ما قبل، إذا وجد شيء قبل إنا ولم يعمل فيه كما تقدم في الآية، أو لم يوجد شيء البتة يعمل فيه تقدم عليه، فعندئذ تكسر همزة إن وجوبا، تقول إن الله بريء من المشركين ورسوله. ما تقول ورسوله؟ المعنى يخرب. نعم. فاكسر في الابتداء. أيه. يفصل الآن. فاكسر في الابتداء أي في بدء الكلام. وحيث إن ليمين مكملة، أي إذا جاءت إن في بداية جملة جواب القسم، فهذه الجملة تبتدئ بإن في أولها، إذن فتكون إن في أول الابتداء، أو فتكون إن في الابتداء فتكسره. أعيد. نعم. فكسر في الابتداء وفي بدء الصلة. وفي بدء الصلة، وكذلك في بدء الصلة الابتداء تقدم إن الله بريء من المشركين ورسوله مثلا، وفي إيش؟ وفي بدء الصلة، أي وفي بدء جملة الصلة. وفي بدء جملة الصلة تقول الذي جاء إنه كريم مثلا، مثال. وفي بدء الصلة الذي، هذا مبتدأ، ها رأيت؟ الذي جاء لا ليس بهذا، الذي جاء هذه الصلة، وإنه كريم، هذا جملة جديدة وليست في الصلة، افهم كذا، ليست في الصلة، إنما هو المطلوب هنا أن تكون إن في بدء صلة، رأيت؟ فعندئذ تكسر الهمزة. فمثلا تقول ما إن مفاتحه لتنوء منه العصبة والقوة. ما إن مفاتحه، أي الذي، شوف ما هنا موصولة، ثم جاء بعده بإن مفاتحه، فإن هنا وقع في بدء صلة ما، في بدء صلة ما، لأن ما موصولة، وهذه الجملة صلة ما، ووقعت إن في أو في بدء الصلة، فعندئذ تكسر هذه الهمزة. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. نعم. قال أو حكيت بالقول، أو حكيت بالقول، أي إذا حكيت إن بالقول، أي يتقدم القول، يتقدم القول. القول ومشتقاته، الأصل في القول أنه، أو أنك تأتي بجملة تحكيها، ها تحكيها، وتكون هذه الجملة في محل نصب لأنها مقول القول. تقول قال إنه يقول، شوف قال هذا القول، إنه يقول، شوف جملة إنه يقول محكية بالقول. وذلك أن وإنما كان كذلك محكية بالقول، وتكسر همزة إن، فتكون همزة إن في الابتداء، لأن القول لا يعمل في اللفظ على في هذه الجملة، بل الجملة تكون في محل النفس، في محل النصب. ولو عمل القول في هذه الجملة في لفظ هذه الجملة لفتحت همزة إن كما تقدم، مقول القول. ايش اي مقول القول، وانت تكسر الهمزه، رايت؟ لان لفظ القول لا ينصب عملا في لفظ هذه الصله، او في لفظ هذه الصله، او في لفظ هذه الجمله المحكيه. قال انه يقول وهكذا. او حكيت بالقول او حلت محل حال كزرته واني ذو امل. او وكذلك تكسر همزه ان إذا وقعت في أول الجملة الحالية، فإن هذه الجملة الحالية تسبق بواو ويأتي بعده، وواو هذه الواو قد يقال واو للاستئناف، يختلفون فيه. على كل حال هو واو الحال، وواو الحال تدل على أن الجملة التي بعدها جملة مستأنفة واقعة حالا، وإذا كان الاستئناف في هذه الجملة واقعا إذن فتكسر همزة إن، كما في المثال زرته وإني ذو أمل، فجملة وإني ذو أمل في محل نصب حال، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة. نعم. قال وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقل. كم سأله كم بيت قرأت؟ هذا السابع. لا يكفي. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد ورسوله. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين آمين. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. قوله رحمه الله وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، أي وكسروا أي همزة إن، وكسروا أي همزة إن من بعد فعل علق باللام كعلم اعلم. هذا اعلم هذا فعل قلبي، أليس كذا؟ وجاء بعده بعد اعلم إن، هذا ما نقول من بعد فعل علق. علق هذا الفعل باللام أي بلام الابتداء، لام الابتداء التي زهلقت إلى الخبر، فصار اعلم إنه لذو تقن، اعلم إنه لذو تقن. وذلك لأن اعلم لما كان فعلا قلبيا ولا ينصب بالعمل على لفظ المفعولين، لا ينصب بالعمل على لفظ المفعولين، كان المفعولان بداية المفعولين أو المفعولان جملة اسمية مبتدأة به، مبتدأة به، وإذا ابتدأ به بهذه الجملة وكان في أول الجملة إن استحقت لفظة إن الكسرة، استحقت لفظة إن الكسرة. اعلم مفعول اعلم، مفعول اعلم ما هو؟ إنه لذو تقن. لكن من صب عملا على اللفظ، على لفظ المفعولين، يعني فتكون قد بدأت بإن كأنك ابتدأت بإن على هذا، وإن في الابتداء فتكسر همزة إن، ويكون ما بعد اعلم هذا جملة واقعة موقع نصب سدت مسد مفعولي اعلم، هكذا يصبح. هذا بعد قوله وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إن، هذا مثال اعلم إنه لذو تقن. نعم، يعني هذا الكسر إن جاء بسبب التعليق، بسبب التعليق، وإلا في الأصل أن بعد اعلم يكون تكون همزة إن مفتوحة، مفتوحة، لكن وذلك تكون مفتوحة لأن هذا إذا صب اعلم على لفظ إن وما بعده بالعمل، على اللفظ إن وبعده بالعمل، فهذا الأصل أن يكون مفتوحا، لكن لما لم يكن كذلك ولم ينصب اعلم بالعمل على لفظ، على لفظ إن وبعده كسر همزة إن، ليس هناك إلا كسر همزة إن. ها فهمت؟ أي كأنه ابتدأ به، كأنه ابتدأ بهذه الجملة. نعم. إن هذه يعني كأن هي التي تربطها إعلم بذو توقع، ذو توقع. أيوة. يعني لو كان إعلم يعمل فيها فأتت إن لا لا نصب إذا كان يعني اعلم لا توقع لكن هذا لا لا كيف كيف لو كانت لم تعمل فيه فيش في الجملتين في الجملة هذه هذه سبقا قلنا لو عمل لا لو عمل اعلم في لفظ إن وبعده لفتحنا همزة إن ها لكن ما يعمل فيه وذلك لنقل اللام لام الابتداء أصله لإنه ذو تقى ها آيتا فزهلقت هذه اللام للخبر ودخل على كل هل دخل إعلام على الجملة وإعلام ما ينصب عملا في لفظ إن وما بعده بل في محله في محل إن وما بعده وإذا كان كذلك في المحل ابتدى يقال ابتدى بكلام جديد فكسرت همزة إن وهذا فيه دقة لأنه كانت اللام موجودة واللام إذا كانت موجودة في إن تكسر همزة إن لكونه إن في الابتداء فبقيت إن مكسورة في الحال كما كان عليه في الأول ها وعلل الآن في الحال بأن إن لم ينصب إعلام عليه مع ما بعده عملا في اللفظ جاز أن نقول هذا أيضا في الحال رأيته فلذلك كسرت همزة إن فكسر همزة إن هنا دقيق جدا دقيق نعم لكن لو نصبت لو نصبت إيش نصبت إيش يعني اعلم أنه ذو توقع هو هذا شوف إذا قلت اعلم أنه ذو توقع ما تاتي ليت لا تكون هناك اللام فتكون اعلم قد عمل في لفظ الجملة اعلم أنه ذو أنه ذو تقل لا تقول اعلم أنه لا لا ذو لا لا تكتب اللام في الخبر أيضا ويجوز أن تقول اعلم أنه ذو تقل أي تقديره اعلم تقواه أو اعلم كونه تقيا ها يصير هكذا ولا تكون اللام موجودة في هذه الحالة لكن لا موجودة هنا ها في الخبر ها فتكسر همزة إن نعم الضمير من في الأول إيش الضمير من في الأول أيوة أي لا الضمير إيش أي أيوة ضمير الأول أن أنه لا أنه الضمير هذا اسمه أن اسمه أن اعلم أنه ذو تقن ها الضمير اسمه أن وذو تقن خبر أن والجملة كلها ها في محل نصب ها لأنه لذلك يؤول مصدر يؤول أن وما دخلت عليه بمصدر ها بمصدر منصوب التقدير اعلم كونه ها ذا تقن أو اعلم كونه تقيا أو اعلم تقاه مثلا ها أعلم تطلب مفعولين ها كونها يطلب مفعولين إذا وجدنا اللام لكن إذا لم نجد اللام من الممكن تكون يصبر تكون طالبا لمفعولين ويصبر يكون طالبا لمفعول واحد على كل حال أخلي طالبا لمفعولين رأيت هذا لا يمنع أن نفتح همزة إن وليست هناك اللام ونؤول أن المفتوحة مع ما بعده مصدر واحد سد مسد المفعولين لإعلم إذا قلنا بأنه ينصب مفعولين وفي هذه الحالة يصله أن تكون إعلم طالبا لمفعول به واحد حسب المعنى لأن علم قد يأتي بمعنى فهم وقد يأتي بمعنى ينصب مفعولين وهذا يظهر إذا وجدت اللام لام الابتداء في الخبر كما قال وبعد وكسروا من بعد فعل علق والفعل لا يعلق إلا إذا كان ما ينصب مفعولين كما هو معروف. نعم. إن وما بعد يعني تؤول بمصدر إن المكسورة يعني. لا لا ها إذا كسرت همزة إن ما تؤوله مع ما بعد بمصدر لأنه ليس حرفا مصدريا ولا حالة هذه ليس حرفا مصدريا لكسر همزته لكن لو فتحت همزته لكان حرفا مصدريا إنما في هذه الحالة إذا كسرت همزة إن تقول وإن وما دخلت عليه ها إن واسمها وخبرها في سدت هذه الجملة الإسمية لأن في الأصل جملة إسمية دخله النص هذه الجملة الإسمية سدت مسد مفعولي مفعولي إعلام. نعم. إذا جاءت إن بعد إذا فجاءة أو جاءت إن بعد قسم لكن بعد القسم لا لام بعده ليس هناك لام ابتداء زحلقت الخبر مثلا في هذه الحالة يجوز لك في همزة إن وجهان الفتح والكسر تقول خرجت فإذا إن زيدا يضربه عمرو فإذا أن زيدا يضربه عمرو بوجهين لكن إذا كسرت همزة إن كيف يخرج يخرج كسر الهمزة على أن ما بعد إذا الفجائية يكون مبتدأ مرفوعا تبتدئ بما بعد إذا الفجائية فإذا كان ذلك كذلك فاكسر همزة إن وهذا الأصل في إذا الفجائية أنه لا يدخل إلا على الأسماء وهذا الاسم أو هذه الأسماء وهذا الاسم يكون مبتدأ مرفوعا ويرتفع هو جيت بإن بعده تكسر همزة إن في الابتداء تكسر في الابتداء هذا وجه الكسر بعد إذا وإذا فتحت همزة إن بعد إذا الفجائية فهذا على التأويل بالمصدر أي فإذا في الحضور فإذا في الحضور الحضور هذا مصدر حتى إذا جينا بالهمزة مفتوحة تؤول مع ما بعده بمصدر لأنه معنى إذا فإذا أنه يضربه زيد أي فإذا ضربه في الحضور أو فإذا في الحضور ضربه لكن فإذا ضربه في الحضور هذا الذي يستقيم مع فتح همزة إن والحالة هذه هذا وجه الفتح لهمزة إن بعد إذا الفجائية أو بعد قسم لا لام بعده رأيت أي إذا دخلت إن في جواب قسم كان جواب قسم لا لام بعد هذه بعد إن هذه في جواب القسم نحن الآن في جواب القسم إذا فلك في إن هذه الوجهان المتقدبان الكسر والفتح نعم قدرنا في الحضور حتى فإذا ضربوا في الحضور حتى نصل إلى علة فتح همزة إن لأن الحضور أو الضرب هذا مصدر وإنما تفتح همزة إن إذا سدت مسد مصدر فأين المصدر هنا فهي يعول بهذا حتى يستقيم الفتح للهمزة لفهم إذا قلنا فإذا ضربه أيوة لماذا قدمنا في الحضور كذلك في الحضور إذا ضربه في الحضور أيوة الحضور نظرا لإذا لأنها فجائية يعني أي لأنها فجائية نعم أي نعم شر للزمن رأيت نظرا إلى إذا فإذا إنه يضربه عمرو مثلا نظرا لإذا. نعم. قال ما تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. ما تلوي فالجزاء كذلك. ما تلوي فالجزاء أي كذلك إذا وقعت إن بعد فاء دخلت في الجواب أو في الجزاء في في في جزاء الشرط في جزاء الشرط دخلت الفاء على إن أو وقعت إن في في جواب للشرط ودخلت الفاء على إن هذه في الجواب والجزاء فلك في إن والحالة هذه الفتح والكسر. رأيت مثلا إذا يقول كأن تقول يحتاج لمثال فقط أن تقول إذا قلت مثلا إن تجتهد إن تجتهد فإن ذلك خير لك فأن ذلك خير لك. رأيت فيجوز الفتح والكسر. رأيت يجوز الفتح والكسر بهمزة إن. نعم. وذا يطرد أي فتح وكسر همزة إن يطرد أي ينقاس في نحو خير القول إني أحمد. خير وذلك إذا كان إذا كان هناك مبتدأ أضيف إلى قول ها فقول ما بعده أو إذا وقع إن بعد القول إذا حكيت ها إن بعد القول فإنك تكسره. فبالنظر إلى لفظة قول الذي أضيف إليه الاسم الأول تكسر همزة إن وبالنظر إلى المضاف الذي تقدم ها خير القول خير ها بالنظر إلى ذلك تقول أن إيش أني أحمد أهل وجود الداعيين المقتضيين لفتح وكسر همزة إن في مثل هذا التركيب خير القول أني أحمد الله أي فعلى هذا لابد من إمكان حل مصدر محل أن المفتوحة مع اسمها أي خير القول حمدي ها هذا مصدر وخير القول إني أحمد الله على أنه محكي للقول فجاز الوجهان ها تفهم. نعم انتهى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. وعليكم السلام كيف حالكم؟ طيب. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لوزر قوله رحمه الله وبعد ذات الكسر أي وبعد إن ذات الكسر إذا ابتدأت الكلام بإن الكلام بإن المكسورة لكونه في البداء تصحب الخبر لام الابتداء أي تصحب خبر إن المكسورة لام الابتداء فتقول إن الله لغفور رحيم مثلا وإنما صحبت الخبر لام إنما صحبت لام اللام وهو لام الابتداء صحبت الخبر لتفاديا هذا تفاديا لاجتماع مؤكدين على مؤكد واحد لأن أصل قولك مثلا إن الله لغفور رحيم أصله لإن الله غفور لإن الله غفور فيجتمع مؤكدان لمؤكد واحد وفي اجتماعهما ثقل فهذا الثقل يتفادى بزحزحة هذه اللام إلى الخبر قصدا للتوازن والتجانس للتوازن فيقال إن الله لغفور بدلا من لإن الله غفور. نعم. إني لوزر. إن هذا مثال. إني لوزر لإني وزر هذا الأصل لإني وزر فهذا في اجتماع مؤكدين إلى مؤكد واحد وهو ثقيل كما تقدم والثقل يتفادى في هذه اللغة. نعم. ثم قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما ترضي. ولا يلي ذي اللام ما قد نفي أي لا يأتي بعد هذه اللام اللام المزهلقة شيء منفي. مثلا لا تقول مثلا إن محمدا للم يفعل للم يفعل مثلا لا يلي ذي اللام ما قد نفي رأيته إذن لا يجوز هذا. أها. ولا من الأفعال ما كرضي. ولا من الأفعال ما ما كرضي أي ولا تدخل هذه اللام على خبر مبدوء بفعل ماض متصرف كرضي. لا تقول إن محمدا لرضي إن محمدا لرضي هذا لا يقال رأيت. لكن وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا وقد يليها مع قد أي أن اللام هذه يدخل أو تدخل إن شئت على الخبر الذي هو مكون من فعل ماض قد سبق بقد قد سبق هذا الفعل بقد فتدخل اللام المزحلقة على قد هذه فتقول إن محمدا لقد رضي ها أما إن محمدا لرضي فلا. هذا معنى قولها وقد يليها مع قد كإن ذا إن هذا لقد سما لقد سما على العدا مستحوذا مستحوذا أي مستوليا عليهم. نعم. ثم قال وتسحب الواسطة معمول الخبر والفصل وصما حل قبله الخبر وتسحب الواسطة معمول الخبر أي هذه اللام وهي اللام المزحلقة وهي في الأصل اللام الابتداء هذا قد يدخل على معمول الخبر الواسط وتسحب الواسطة أي المتوسط الذي هو معمول الخبر أي معمول خبر إن إذا توسط معمول خبر إن بين إن والاسم مثلا يجوز أن تدخل هذه اللام على هذا المعمول ها يجوز هذا إن زيدا لطعامك آكل إن زيدا لطعامك آكل شوف توسط طعام بين هذا الاسم وبين الخبر وهذا المتوسط معمول للخبر لأن أصله إن زيدا لآكل طعامك هذا الأصل لكن لو قدمت طعامك هذا على لآكل جئت باللام في الطعام ولا يكون أيضا في الخبر الذي هو الأصل في هذه اللام رأيت ولذلك لا يجوز أن تدخل لاما أخرى على الخبر ولا حالة هذه فلا يجوز أن نقول إن زيدا لطعامك لآكل هذه كثرة للام فيها ركاكة لا يستقيم على لساني ولذلك لم يرد مثل هذا. نعم. والفصل أي وهذه اللام تدخل على الفصل أي ضمير الفصل رأيت ضمير الفصل كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق فهو هذا فصل أي فصل بين ما هو بين الاسم الذي احتمل أن يكون خبرا ونعتا مثلا لو قلت إن هذا القصص إن هذا القصص القصص هذا يسله يحتمل أن يكون نعتا في هذا ويحتمل أن يكون خبرا لكن كونه نعتا هذا أرجح في مثل هذه الحالة. رأيت؟ فإذا قلت إن هذا لا هو فجيت بهو فهو ضمير للفصل، أي يفصل بين ما يحتمل أن يكون خبرا وبين ما يحتمل أن يكون نعتا، يفصل بينهما، فيجعل هذا الذي يأتي بعده متعينا أن يكون خبرا لا نعتا. إن هذا لهو القصص، فالقصص هنا يتعين إعرابه خبرا لا نعتا. إذن فاللام المزحلقة تلحق هو الذي هو ضمير الفصل، هذا ما نقول والفصل أي ضمير الفصل تلحقه لام ابتداء، وهي اللام المزحلقة على في الأصل. نعم. الفصل هذا البصري يعتبره يقول ضمير الفصل فيضمنه معنى حرف، وإذا كان كذلك فلا محل له من الإعراب عند البصري، ويجوز عند الكوفي أن تجعله مبتدأ لأنه عماد تعتمد عليه في الفرق بين الخبر والنعت، فهو يقول ضمير عماد، ها، فعندهم يجوز أن تقول هو مبتدأ، ها، والقصص خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر لما قبله، خبر المبتدأ الأول أو اسم إن وهكذا. نعم. واسما حل قبله الخبر، أي وتدخل اللام المزاهلقة هذه على اسم، أي على اسم لإن حل قبله الخبر، أي تقدم عليه الخبر. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، الخبر هو الجر المجرور أو ما تعلق بالجر المجرور، المهم الجر المجرور، هذا خبر حل قبل الاسم الذي هو العبرة. إذن فتدخل اللام المزحلقة على العبرة. نعم. ثم قال ووصل ما بذي الحروف مبطل ما لها وقد يبقى العمل. ووصل ما بذي الحروف أي بهذه الحروف الستة، إن وأن وما شبه ذلك، إذا وصلت ما بها وصل ما بها مبطل عملها، لأن ما إذا اتصلت بها تجعلها لا تختص بالدخول على الاسم فقط، فيزول اختصاصها بالدخول على الاسم مثلا، وإذا زال الاختصاص زال العمل. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، أي وقد يبقى العمل مع دخول ما عليها، لكن هذا مع بقاء العمل مع دخول ما عليه معروف مشهور بدخولها على ليتا، والنحاة قاسوا غير ليتا على ليتا، لكن الأصل الذي ورد عن العرب الفصحى في كلامهم أن ليتا إذا اتصلت ما بها يبقى عملها، كما في قوله قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. على كل حال روي بالوجهين، إذن فليت ما متفق عليه، وقد يقاس عليه غير ليت ما، وقد يقاس على ليت غير ليت في هذا، هذا معنى قوله وقد يبقى العمل. نعم. يجوز لنا إذا دخلت ما على إحدى أخوات إن غير ليت أن، نعم. أي نعم هو هذا، لكن ليس بذاك، هو قياسا القياس. نعم. حملا على ليت. كم بيتا؟ خمسة أبيات. أنت الوقت أي أقرأ. قال جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، أي بعد أن تستكمل إن اسمها وخبرها، هذه مسألة جاء بها في هذا البيت، وهو أنه يجوز لك أن ترفع الاسم المعطوف على اسم إن المنصوب إذا كانت إن أي لفظة إن قد استوفت اسمها وخبرها وجئت بهذا المعطوف على منصوب إن، فيجوز لك في هذا المعطوف أن ترفعه، ها فتقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا رفعك، ورسول معطوف على منصوب إن الذي هو الله، ها فيجوز أن ترفع رسوله على أنه يكون على أن الواو تكون واوا عاطفة من عطف الجملة الإسمية على الجملة الإسمية، ما لا معنى، ها أو أن تجعل الواو استئنافية، ها ورسوله كذلك فيكون الخبر محذوفا، هذا إذا رفعته، ويجوز لك أن تنصبه فتقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، فتنصبه على أنه معطوف على اسم إن، وهذا على كل حال واضح في العطف، هذا واضح في العطف، ولا يجوز أن تكون أن تقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا الوجه الثالث لا محل له من الإعراب، لأنه يخرب المعنى. إذن فوجهان فقط، الرفع والنصب. إن الحمد والنعمة لك والملك والملك من هذا الباب. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. هل يقرأ القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى ورفع له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، قوله رحمه الله وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، هذا ذكره بعد إيش؟ بعد قوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، انظر شوف، قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، أيوة، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وألحقت بإن لكن، ألحقت إن لا إن وألحقت بإن لكن وأن، ألحقت لكن بإن في هذا العمل أو في هذا في هذا العمل الذي هو الرفع للمعطوف على منصوب إن بعد استكمال إن معموليها، ألحق بإن في هذا، ألحق إن ألحق لكن بإن في هذا، فتقول زيد مجتهد لكن أخاه كسول وعمر، لكن أخاه كسول وعمر وعمرا، ألحق لكن بإن في هذا، وكذلك أن كذلك ألحق بإن في هذا، من دون ليت ولعل وكأن، لأنه ما ورد من دون ليت ولعل وكأن، هذه ثلاثة ما ورد فيها ما تقدم ذكر الآن أنه ورد في إن إذا استكمل معموليها أن ترفع أو تنصب المعطوف على منصوب إن، لكن إذا رفعته لا يكون معطوفا على منصوب إن على هذا عطفا هكذا، بل يكون تكون الواو للعطف لكن عطف الجمل على الجمل مثلا، أو تكون الواو للاستئناف وهكذا. نعم، يكون معنى الذي فيه ليت مثلا ولعل أو كأن معنى جديد مع أي نعم أي نعم لا يتصل به، نعم لا يتصل به من جهة الإعراب اللفظي وهكذا المعنى لكن استئنافي في يصير. نعم. ما ذكر واردة. ما أتى. تعرف التهذيب لا يتعبك. نعم. وقال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تقبل. ثم قال وخففت إن فقل العمل. هذه مسألة جديدة. خففت إن أي خففت لفظة إن. فإذا خففت ماذا يترتب على هذا التخفيف؟ فقل العمل أي قل عمل إن عند التخفيف فإهمالها أكثر. إهمالها أكثر عند التخفيف. تقول إن زيد فاهم أي على أن إن مخففة للثقيلة للتوكيد للتوكيد لكنك خففت إن فصار إن زيد فاهم. هذا معنى قولي وخففت إن فقل العمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل أي يؤتى باللام في الخبر. يؤتى باللام في الخبر عند إهماله. عند إهمالها لأنه يجوز أن تعمله لكن هذا قليل. فإذا أهملته فيؤتى باللام في الخبر. وذلك للفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة. يؤتى باللام لأجل هذا لأن اللام كما تقدم لكم يؤتى بها وتسمى اللام المزحلقة في الخبر لإن إذا كانت إن مكسورة ومثقلة. فاللام في عندئذ تكون مزحلقة للتوكيد أيضا لكن هنا إذا خفت إن فجئت باللام في الخبر فإن فارقة. فاللام فارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. هذا معنى قوله وتلزم اللام إذا ما تهمل. وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. وربما استغني عن هذه اللام فلا يؤتى بها في الخبر عند التخفيف إنه إن بدا ما إن ظهر ما قصده ناطق وهو الإثبات في الأسلوب الذي جاء بإن المخففة فيه. فإذا دل الأسلوب على الإثبات استغنى المتكلم عن جلب اللام إلى الخبر في هذه الحالة. وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها يؤتى باللام. والعلة التي يؤتى بها باللام في لأجلها هي الفرق بين إن النافية والمخففة من الثقيلة. فإذا دل السياق على الإثبات فلا نحتاج إلى الفرق هذا. رأيت؟ فهذا معنى قوله وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. كما في قوله أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. وإن مالك إن هو مخفف من الثقيلة. كانت كرام المعادن هذا الخبر وباجئ باللام فيه مع تخفيف إن وعدم عملها. وذلك لأن الأسلوب يدل على الإثبات. وهذا يغني عن أن يؤتى أو عن أن يأتي باللام في الخبر. رأيت؟ وإن مالك أي مالك كانت كرام المعادن فلا يؤتى باللام. والحالة هذه. نعم. ثم قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة أي إذا خففت إن ولم تعمل مثلا فالذي يأتي بعده بعد إن هذه يكون فعلا وهذا الفعل يكون ناسخا كان وأخواتها ما أشبه ذلك فهي التي تلي غالبا إن المخففة من الثقيلة. ها والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن كان ناسخا فإنك تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. هذا معناه، رأيت؟ هذا معناه. نعم الشيخ لقوله غالبا مفهوم. نعم الكثير الغالب الأصل أن تجد فعلا ناسخا قد ولي إن المخففة من الثقيلة. وقد يأتي ما ليس بفعل. نعم وقد يأتي فعل غير ناسخ أيضا، كل هذا وارد فيه، هذا معناه. نعم. ثم قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. وإن تخفف أن فاسمها استكن، أن إذا خففت فهي على خلاف إن إذا خففت، فأن إذا خففت بقي لها عملها تماما كما لو لم تخفف، وهذا يدل على أن أصل اللغة السماع، وإلا كيف إن وهي أم الباب بالكسر، بكسر الهمزة تخفف وتهمل، وأن تخفف ولا تهمل. احفظوا هذا، فهذا دليل على أن أصل اللغة السماع. ولذلك يقرر المحققون من علماء النحو، يقررون أن العلل النحوية ليست كالعلل المنطقية. العلل المنطقية هم المناطق يرون أن عللهم لا بد إذا قرروا قاعدة فالنتيجة المترتبة عليها لا بد منها باضطراد، ولذلك تجدهم في مسائل العقائد وما أشبه ذلك يخالفون الصواب في هذه المسائل، رأيت؟ لأن عللهم يرونها كذا جازمة، النتيجة لابد تترتب على المقدمة وهكذا، وهذا ليس بحق هكذا. نعم قد يقال صحيح النتائج حسب المقدمات، هذا صحيح في أمور كثيرة وكذا، لكن لا نقول في كل شيء ما أدري كذا. فالعلل النحوية ليست كذلك، فلذلك أن إذا خففت تعمل، فلذلك قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، قال فاسمها استكن، إذا استكن اسمها معنى ذلك أنها عملت. فاسمها استكن أي كان اسمها مستترا، والأصل أن يقال وقول استكن معناه استتر، والصحيح أو الجيد أن يقال حذف، فاسمها حذف، هذا الأجود. ليس مستترا في شيء آخر، لكن من جهة اللغة يقال استكن استتر. فاسمها استكن أي حذف اسمها. والخبر اجعل جملة من بعد أن، والخبر اجعل خبر أن المخففة من الثقيلة جملة بعدها، والخبر اجعل جملة من بعد أن. هذا حكم أن المخففة، ومنه قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، فأن هنا مخففة من الثقيلة لتقدم ما هو علم ويقين عليه، وبهذا تكشف كون أن المخففة من الثقيلة يتقدم عليه على أن هكذا ما يدل على اليقين. إذن فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا تقديره علم أنه أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى، سيكون منكم مرضى. إذن فأن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، وسمي ضمير شأن لأنه ضمير لا يعود إلى شيء سابق في اللفظ، بل يفسر بما بعده، من جملة كما هنا، وقد يفسر ضمير الشأن بمفرد ويكون هذا المفرد تمييزا منصوبا كما تقدم لكم ولغيركم في قول المتنبي، وإن كان لا يحتج به لكن مثال يقول أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورم، أعيدها نظرات، فنظرات هذا مفرد فسر المراد منها، فها هنا ضمير شأن. إذن فالضمير الشأن يكون اسم أن، اسم أن المخفف من الثقيلة، والخبر بعد هذه بعد أن هذه سيكون منكم مرضى، هذه الجملة كلها في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. نعم انتهى هذا البيت موصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر جعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل. نعم، قوله رحمه الله وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن، هذا ذكر لأحكام أن إذا خففت، وإن تخفف أن فاسمها استكن. تقدم أن تكلمنا على هذا قليلا، أن إذا خففت أعملت ولم تهمل، بخلاف إن إذا خففت أهملت كثيرا. وسبق أنك تعرف تخفيف أن بتقدم علم عليه، بتقدم ما يدل على اليقين عليه من فعل ونحوه، كما في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن أي أنه أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى. إذن فإذا عملت فاسم أن المخففة في هذه الحالة ضمير شأن محذوف وجوبا، والخبر بعده بعد أن هذه جملة يكون خبر أن المخففة من الثقيلة جملة. وبين وضع هذه الجملة الخبرية لأن المخففة، قال أيوة وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، أي ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بهذه الفواصل. فإن يكن فعلا، إذا كان هذه الجملة الخبرية بدأت بفعل وهذا الفعل لم يكن فعل الدعاء، لم يكن فعل الدعاء، لأنه قد يبدأ بفعل الدعاء كما في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب، فغضب هذا فعل لكنه للدعاء. فهنا لا تقرن الجملة الخبرية بفاصل بينها وبين أن المخففة، رأيت؟ فإذا كان فعلا غير الدعاء ولم يكن كذلك فعلا ولم يكن تصريف ممتنعا، بل هو فعل متصرف، يكون فعل متصرفا. أما إذا كان فعلا جامدا كليس وعسى فلا تتم الفاصل أيضا. فإذا كان فعلا غير الدعاء وكان فعلا متصرفا، فالأحسن الفصل بإيش؟ بقد أو نفي، بقد أو نفي. النفي قد يكون بما وقد يكون بلا وهكذا، أو تنفيس، والفصل قد يكون بالتنفيس. والتنفيس يشير بهذا إلى معنى السين وسوف اللذين يقع التنفيس بهما ويدخلان ويكونان فاصلين، بين هذه الجملة الخبرية الفعلية، يشير بهذا بالتنفيس إلى هذين، يكون الفصل بالسين كما في قوله تعالى علم أن سيكون منكم برضى، فالسين هنا للتنفيس، وكذلك سوف يقترن بهذا أيضا أو يفصل بهذا أيضا. نعم. أو لو وكذلك يفصل بلو إذا توفرت الشروط المتقدمة في هذا الخبر لأن المخفى من الثقيلة. نعم. وقليل ذكر لو أي قل من ذكر لو من الفواصل من النحات، لكنه صحيح وارد. نعم. قوله فالأحسن الفصل، أي هذا الأحسن أي الأكثر، يشير للأفصحية وليس باللازم على هذا، لكنه الأفصح، هذا المقصود من الأحسن. نعم الصحيح. نعم. ثم قال وخففت كأن أيضا فنوي وثابتا أيضا روي، وخففت كأن أيضا أي تخفف كأن من أخوات إنا، فروي منصوبها وثابتا أيضا روي منصوبها، أي وهو الاسم، اسم كأن إذا خففت تحذف وقد تذكر، يحذف وقد يهذف أو يذكر، رأيت يذكر أو يحذف إذا خففت كأن، رأيت. فهذا في كأن فيه وجهان، وعليه تكون كأن مخففة عاملة وليست مهملة، إلا أن الاسم قد يكون ضمير شأن محذوفا أو مذكورا، رأيت. كما في قوله كأن ظب ويوما تواتينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، على أن اسم كأن هنا المخفف من الثقيلة ذكر، رأيت، ذكر هنا وقد ذكر هنا وقد يكون محذوفا أيضا، رأيت. كما في قوله كأن ثدياه حقاني، أي كأنه الحال والشأن، فدياه هقاني، فثدياه هقاني جملة اسمية واقعة خبرا لكأن المخففة من الثقيلة. نعم. لا التي لنفي الجنس. كم بيت الآن؟ يكفي. ثلاثة. اكتفوا بهذا.